به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما في رواية. أبنائي الحضور في مسجد السلام ومن يتابع هذه الكلمة عبر الشبكة، إنما ابتلي به كثير من الناس من البلايا العظيمة الفرقة بين السلفيين، وهذا يرجع إلى الخلط من ناحية والبعد عن أهل العلم السلفيين من ناحية أخرى. ومن ذلكم أنه ينشق بعض السلفيين فيخرجون من بينهم سلفيين آخرين بحجة أنهم لم يدرسوا على المشايخ، فمن أين لكم هذا؟ هذا خطأ فاحش خطير. هذا كان الأجدر أن تسألوا مشايخكم وإخوانكم في السعودية عن هؤلاء، لا سيما إذا كان الشخص له اتصال بإخوانكم السعوديين ومشايخكم، تسألوه عنه، فإن زكوه فليسعكم ذلك، ولا تختلفوا ولا تنشقوا، هذا يجرئ الأعداء عليكم ويحرضهم عليكم ويزيدوا في شدتهم عليكم. السبب الثاني وهو موضوع الكلمة الخلاف الكبير في العذر بالجهل، وحسب ما وصل إليه علمي الاستقرائي أن العلماء في هذه القضية على مذاهب أربعة. الأول العذر بالجهل مطلقا، والثاني عدم العذر بالجهل مطلقا، وليس هذا وذاك صوابا، بل كلاهما خطأ. الثالث لا يعذر أهل بالجهل في التوحيد، وهذا كذلك لا يخلو من اعتراض. القول الرابع عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وهذا هو الراجح عندنا إن شاء الله تعالى. وهاكم خذوا أدلة هذا القول. الدليل الأول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالوعيد في هذه الآية الشديد على من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين مشروط بشرط، وهو من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى. ومن يحسن دلالات الألفاظ يعرف هذا ويدرك أن الناس في هذه الآية قسمان: قسم تبين له الهدى، تبين له الهدى فشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا ضال مضل. إن كانت المسألة كفرية كفر، وإن كانت المسألة بدعية كان مبتدعا ضالا. الثاني: من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين فهذا لا يصيبه ذلكم الوعيد. الثاني وهو مؤكد لهذه الآية قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فتأملوا كذلك هنا في هذه الآية: الناس قسم، قسم ارتدوا بعد الهدى، فهؤلاء حزب الشيطان، الشيطان سول لهم يعني حسن لهم وأملى لهم، حرضهم على هذا ورغبهم فيه. القسم الثاني: ارتدوا على أدبارهم دون تبين هدى، ما عرفوا، فهؤلاء ليسوا جنود إبليس. وإن قال قائل: هذا في غير التوحيد، قلنا: هاكم الدليل من السنة، خذوا الدليل من السنة. في الصحيحين أن رجلا كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال: يا بني إن مت فأحرقوني ثم ذروني، فوالله لأنقدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن الرجل خفي عليه فرد من أفراد قدرة الله، وهو أنه إذا بعث على حالته وهي الإسراف على نفسه لا يقدر الله عليه. فتكملة الحديث أن الله عز وجل بعثه أحياه، ناصر أن الله أحياه، فقال: عبدي ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. انظروا، أحرق نفسه بالوصية، أوصاهم. نعم. وقال ما قال: والله لأن قدر الله علي ليعذبني، فهو يظن أن الله لا يقدر عليه حين يحرق بالنار، فغفر الله له. فلماذا نحن لا نعفو عنه؟ هو مؤمن يخاف الله، لكنه خفيت عليه هذه القضية. ومن القضايا الكثيرة قوله صلى الله عليه وسلم، ومن القضايا الكثيرة أنه أتته مستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها، فقالت: يا رسول الله، منعتني الصوم والصلاة، والمعنى أن تترك الصلاة وتترك الصيام تظن أن ذلك من الحيض العادة الشهرية. فما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت لجهلها. تجهل الفرق بين الحيض والاستحاضة. نعم. ومنها حديث المسيء صلاته، خلاصته أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جلوس مع أصحابه، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلى ذلك ثلاث مرات. تصوروا كل مرة يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الرابعة قال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ركعة من الصلاة ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها. والشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فاته من الصلوات. والذي يظهر يا بني أن الرجل إذا انفرد نقر الصلاة، نقر الصلاة نقرا كما ينقر الديك الحب، ومع هذا لم يأمره بقضاء ما فاته. والأمثلة كثيرة، فافهموا هذا وأفهموه. وأوصيكم بالتآلف على السنة، بالتآلف على السنة. وأوصيكم إذا اختلفتم على رجل ظاهره الطيب كيف يا شيخ؟ تفضل يا شيخ افتحوا الخط. نعم نعم معي. اي نعم اي نعم شيخ معك، بارك الله تفضل. اقول اسألوا اخوانكم من تثقون بدينهم وامانتهم في المدينة او غيرها، واذا ربكم شيء فنحن مستعدون ان شاء الله. انا والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري وكبيرنا الشيخ ربيع عن هذا الرجل، فستجدون عند على الأقل واحد منهم ما يكفي إن شاء الله تعالى. حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير شيخ، الله يحفظك، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. عمار عمار طيب شفنا يقوى داكوخ عمار. ألو ألو عمار، بارك الله فيك، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، أكرمك الله وأجرك على الله، وسلم على والدنا، قول الحمد لله الحضور كثر وسلم عليهم. السلام عليكم. ان شاء الله الشيخ هذيك ان شاء الله ديك الله زال فاسيليتها يودون اكون داكور ندير كلمه ان شاء الله بروشيمون. داكور بارك الله فيك عمار، احسن الله لك، اكرمك الله. السلام عليكم عمار، بارك الله فيك، شكرا لكم. وياك بارك الله. كور ميلوا بارك الله فيك.